ولا يسقط شيء من ذلك من علم عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: أركان الأمور، أركان الإيمان وشروطه، وأن الإيمان قول باللسان، وعمل وإخلاص بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل قول وعمل إلا بنية، ولا يكمل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. مستقر الأرواح، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة يوم الدين. فتنة القبر، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة الحفظة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. عبد النور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان، أركان الإيمان وشروطه. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، ولا يكفر أحد بذنب، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. مستقر الأرواح، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح أهل وأرواح أهل السعادة ناعمة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. فتنة القبر، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة الحفظة، وأن على العباد حفظة يكتبون حفظة وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، لا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ المناقشة فيما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله من الكلام عن أركان الإيمان وشروطه. ذكر أنه يزيد وينقص، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة بالاتفاق، ولكن ثمة إشكال في تعبيره، في قوله فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فقد وقع تأنيث الضمير هنا، فلم يقل فيكون فيه، قال فيكون فيها، لأن الضمير يعود على الأعمال، فظاهر كلامه أن الأعمال هي التي تزيد، وأن النقص يكون في نعم أن النقص يكون في الأعمال، وأن الزيادة تكون في الإيمان. فكأنه يقول إن الإيمان لا ينقص، وإنما النقص في الأعمال. هذا إشكال لا شك، لأنه قد يرمى ابن أبي زيد يقال فيه شيء أو يميل إلى قول أهل الإرجاء، فما هو الجواب؟ مريض على ظهرك عبد الرحمن. إذن في للسببية، ما الدليل على أن في تفيد السببية ولا تفيد الظرفية؟ أسامة، إذن في هرة أي بسببها، تمام. إذن يكون المعنى فيكون فيها النقص أي بسببها النقص وبها الزيادة تجنبا للتكرار. طيب، المناقشة في الكلام عن مستقر الأرواح، ما هي الروح؟ صابر، وين الميكروفون المتجول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الروح هي جسم خفيف نوراني من مخلوقات الله عز وجل، لا يدرك بالحواس، فهو من عالم الغيب. به تكون الحياة. هو بالنسبة للحياة، ما الذي يمثل؟ به تكون الحياة. إذن هو مادة الحياة. مادة الحياة، صحيح. وكذلك هناك تفسير آخر أن الروح هو جبريل، قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي. فالمراد أنه جبريل في الآية، جبريل. لأن هذا من باب عطف الخاص على العام، صحيح. كذلك. طيب، لكن الآن الكلام هل هو عن جبريل ولا عن لا. الأرواح التي هي الأرواح مواد الحياة؟ الأرواح التي تسكن الأجسام. نعم، حسنت. طيب، مستقر الأرواح، احنا جعلنا في الواقع بحثنا في عدة أمور، في المعنى، في كونها مخلوق، هل هناك من خالف في هذه المسألة؟ هل هناك من خالف في هذه المسألة؟ بسم الله، عبد المجيد. نعم، الفلاسفة، صحيح، وغلاة المتصوفة. ما قول غلاة المتصوفة في هذا الباب من أبواب الاعتقاد؟ غلاة المتصوفة قالوا أن الروح هي من ذات الله. نعم، وهنا الإضافة، يعني لما قال الله في كتابه روح منه، هنا إضافة تشريف وليست يعني إضافة صفة للموصوف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي، ايش نوع الإضافة هذه؟ هل إضافة مخلوق إلى الخالق ولا صفة إلى الموصوف؟ إضافة صفة إلى الموصوف، المخلوق إلى الخالق. تصوفت؟ إضافة المخلوق إلى الخالق. وإذا أضيف المخلوق إلى الخالق شو فيد؟ التكريم والتشريف. التشريف والتكريم، مثاله ناقة الله وسقيها. كذلك. كذلك. أن طهر بيتي وعباد الرحمن. طيب، إذن هذه من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. قال الله تعالى: وروح منه، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نريد أن نفهم منه هذه شيء. أشرف، من روح منه أي روح من أمره. إذن لا تفيد التبعيض. لا تفيد التبعيض. إذن على أي معنى إذن من هنا؟ على أي معنى من هنا؟ لا، لم تفهم محمد. نعم محمد، من هنا. اسمحوا لي بعض الأحيان من كثرة يعني أعيد ربما السؤال عن الاسم حتى إن شاء الله كثرة الاحتكاك إن شاء الله أحفظ أسماء. إن شاء الله. من هنا لبيان الجنس، كما نقول مثلا خاتم من حديد أو خاتم من ذهب أو خاتم من فضة، ولا تعني بالضرورة التبعيض. إذن قد تكون لا لا لا لا، ليست بيانية. البيانية لا، قلنا هي من بيان الجنس، وليست بالضرورة أن تكون للتبعيض مثلا، أي من. نعم، من قد تفيد التبعيض وقد تفيد البيان وقد تفيد الجنس. الابتداء، صحيح. إذن هنا في الآية وروح منه هل هناك في القرآن ما يدل على مثل هذه الصيغة؟ إيش بيك؟ ظهرك وانت في هذا السن يا أستاذ، ظهورهم كلها عندها مشكلة. صحيح والله يا الشباب، هو التغذية حقيقة تحتاج إلى توجيه. صحيح التغذية صار فيها خلط، ها؟ هو أنا أقول التغذية المعاصرة للجيل المعاصر هذا دخلها ما دخلها من الطابع والصبغة الغربية. صحيح ولا؟ يعني حتى لا نتهم بالتعصب، يعني الإشهارات والإعلانات وهذه الأشياء التي تروج في التلفزيون أثرت ولا ما أثرت؟ أثرت الاستهلاك، فهناك تربية استهلاكية وغذائية. الشباب اللي هم شباب ساندويتش وهمبرجر، صحيح؟ أكثر الشباب يحبون هذا ولا غير صحيح؟ أكثر شباب في الجامعات عندكم؟ احنا كنا نلوم على شباب فرنسا نقول لهم أنتم، ها؟ لكن الظاهر حتى هنا طالهم الشيء، ها؟ اي صحيح. اي طيب وين كنا؟ كنا في الهمبرجر. مثال قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله، أي ابتدأها الله جل جلاله. تمام. طيب هذا بحث، هذا بحث، هل الروح جسم أم ليس بجسم؟ اسم الأخ. نعم يا كريم تفضل. هذه أول مرة تحضر فيها؟ أول مرة؟ الغالب ديما نحضر. الغالب؟ الغالب. فين كنت تجلس؟ منا ولا تختفي؟ لا. طيب. لكن ما نشاركش يا شيخ. لم تشارك. طيب. حفظت المتن؟ حفظت. هاي سمعنا إن شاء الله. مستقر. الأرواح. يلا. سمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستقر الأرواح. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. فتنة القبر. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إبراهيم 27. الملائكة الحفظة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. تمام. كان السؤال عن الروح، هل هي جسم أم ليست بجسم؟ الأرواح أجسام، جسم هي في الأصل جسم، وذلك دليل من حديث قبض الأرواح، حديث ملك الموت عندما ينزل عند الميت فيقول للروح يأمرها بالخروج فتخرج فيقبضها فتختفه منه الملائكة ثم تسقط. هذا يدل على أنها جسم. جسم. كذلك مما يدل على أنها جسم أمور أخرى. رائد. الروح جسم نوراني يصعد وينزل ويعرج ويقبض ويرى، لكن ليس من قبل كل أحد. هل يرى؟ ليس من قبل كل أحد، لكن هل يرى؟ نعم يرى. يرى؟ ليس من قبل كل أحد. طيب أنا قلت لك يرى ولا ما يرى؟ نعم يرى. من قبل كل أحد، هل يرى ولا لا يرى؟ نعم يرى. ما هو الدليل على هذا؟ قصة أبي سلمة. نعم. قصة أبي سلمة. وش اللي حصل؟ أن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. تمام. طيب. هذا بحث. إيش بحثنا آخر؟ هل تموت الروح؟ هل الروح تموت ولا ما تموت؟ نزار. الروح مخلوق له بداية وليس له نهاية، وذلك بتقدير الله عز وجل، ووفاتها هي خروجها من الجسد، مفارقتها للجسد. إذن وفاة الروح مفارقتها للأجساد. هل الروح لها فناء؟ الروح لها بداية لكن ليس لها فناء، وذلك لأن الله أراد لها ذلك ألا تفنى. تمام. طيب، المصنف قال مستقر الأرواح. ما معنى مستقر؟ اللي عنده الميكروفون يجيبني. أنت ما معنى مستقر الأرواح؟ ذكرني باسمك أنيس. مستقر يعني حيث يكون الشيء. إذن حيث تكون الأرواح، المعنى بعد مفارقتها للأجساد. طيب، استقرار الأرواح بعد مفارقتها للأجساد، هذه من مباحث الاعتقاد، صحيح؟ هل وقع الاتفاق بين أهل السنة في هذه المسألة؟ محمد علي انت اسمك؟ محمد. وين ناصر؟ في تونس؟ وفقه الله. يلا. اختلف العلماء في مستقر الأرواح، فمنهم من قال أن الأرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شماله، ومنهم من قال أن الأرواح تسرح حيث شاءت، ومنهم من قال أن الأرواح تسرح على أفنية القبور، ومنهم من قال أن الأرواح تسرح على أفنية القبور. على أفنية القبور. كلف تبقى على أفنية القبور. تكون على أفنية القبور. ومنهم من قال أن أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السفلى. ومنهم. طيب، الخلاف هل هو مذموم في هذه المسألة؟ حمزة. في أصل المسألة في ثبوت أن الروح هل هي من أو هل هو، لا أدري، الروح مؤنث أو مذكر. جميل هذا السؤال. الروح هل هو لفظ مؤنث أم مذكر؟ هل نقول هذه روح فلان بن فلان، أم نقول هذا روح؟ لمن هذه الروح كما جاء في الحديث البراء؟ نعم، هو لفظ مذكر، مذكر لفظا مؤنث معنى. هناك كلمات في اللغة العربية ما يكون مذكرا لفظا ومبنى ويكون مؤنثا معنى. مثاله الحال، تقول هذه حال كذا وكذا، هذه حال طالب العلم، النوم وكثرة الأكل. هذا النجابة في الطلب، هذا النوم وكثرة الأكل. طيب، تقول هذه حال، لمن هذه الروح؟ ولكن جاء في حديث أبي سلمة، قصة أبي سلمة، إن الروح إذا قبض تبعه البصر. وعليه هناك ألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، واضح؟ أفصح من نطق. فهناك ألفاظ في اللغة ما يؤنث ويذكر. قلنا أن الخلاف المذموم هو الذي سبق في الأصل في بيان أن الروح هل هي مخلوق أو ليست، أو ليست من مخلوقات الله. لكن هذا الخلاف فرعي في بيان مستقر الأرواح، هذا خلاف فرعي لا إشكال فيه، خلاف فرعي. طيب، الروح إذا فارقت الجسد قلنا استقرارها بحسب الحال ولا يمكن الجزم، لكن الذي نجزم به أن أرواح المؤمنين الصالحين منعمة، وأن أرواح الكافرين أو العصاة الذين لم يغفر الله لهم، أي العصاة معذبة. طيب، هل أرواح الأموات تتزاور؟ هل أرواح الأموات تتزاور؟ حبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، ثبت في السنة بأن أرواح الأموات تتجاور أو تتلاقى، مما في ذلك حديث عبد الله بن حرام لما قال أخشى أن لا، أرواح الأموات تتزاور، وهذا صحيح لأنه ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أحسنوا تكفين أمواتكم فإنهم يتزاورون فيها. نعم، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل أعمال الأحياء تعرض على الأموات؟ سألنا هذا السؤال أمس. نعم شيخ، ذكرني باسمك. حسام. نعم يا حسام، تفضل. تتلاقى عند المناء أرواح؟ لا، ما سألت عن هذا. هل يمكن أن تعرض أعمال العباد الأحياء على الأموات؟ لا أدري. لا تدري، أحسن جواب. نوري. تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. نعم. لكن عن الأموات وردت بعض الأثار أيضا في أنها تعرض على. نعم، صحيح صحيح، هناك آثر مخرج في السلسلة الصحيحة عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساءون. فإذا قال قال هذا قول أبي الدرداء، فالجواب على ذلك أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد ولا القياس، وأبو الدرداء لا يأخذ عن بني إسرائيل، فهذان شرطان: إذا كان الشيء لا يقال فيه بالرأي لا دخل للاجتهاد فيه، وكان قائله ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل، يكون ذلك إذن له حكم الرفع. ولذلك كان أبو الدرداء يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله أبو الرواح. وهناك حديث مرفوع صراحة عن أنس بن مالك وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعمالكم تعرض على موتاكم، وذكروا عن مجاهد رحمه الله أن الميت يبشر بصلاح ولده من بعده، أن الميت يبشر بصلاح ولده من بعده، وهذه أحوال كلها غيب ويقال فيها بالسمع لا بالقياس كما قلنا ولا بالاجتهاد، وكل ذلك وارد، يعني لا يمنع ولا يمنع، يمنع لا يمنع. نعم يا حسام، تفضل تفضل. نعم، مش قلنا الآن هذا بحثنا فيه تزاور أرواح الأحياء أو التقاء أرواح الأحياء بالأموات، هل هذا أيضا له أصل أم ليس له أصل؟ هل له أصل أم ليس له أصل؟ عبد الرحمن. هذا ثابت بن قيس بن شماس الصحابي الذي استشهد في معركة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب. ما أكملت لنا؟ ما أكملت الجواب؟ إذن أرواح الأموات والأحياء تتزاور أو تلتقي في المنام. نعم، ووصى وأوصاه بقضاء دينه، أن له درعا قد سرق وهو عند فلان، وأوصاه بقضاء دينه لا، هو درعه سرقت والذي سرقها أخفاها تحت هذا القدر، وهل نفذ الصديق الوصية؟ نعم نفذها، وقال بعض أهل العلم بنفاذ وصية الميت إذا كان لها ما يدل. صحيح، فأرواح الأحياء قد تلتقي بأرواح الأموات، لكن لو قال قائل متى وكيف؟ نعم. عند النوم، النوم لأن النوم هو الموت الصغرى. نعم صحيح، دليل ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ويرسل والتي لم تمت في منامها. والتي لم تمت في منامها، تمام. نعم. إذا كانت الأرواح تتلاقى مع أرواح الأموات تتلاقى مع أرواح الأحياء، المسألة هذه حتى ولو قلنا بها وقررت، يعني هل هذه مطلقة وعامة كل أرواحنا ستلتقي بأرواح الأموات؟ لا، هذا ما أردت مثلا، يعني أنه قد يحصل لا مانع، ولا تريد أن تلاقي أرواح بعض الأموات؟ لعلي أبقي دينا فألتقي ببعضهم لخلص عن الدين. كيف؟ لعلي أترك دينا فأوصي أحدهم بقضاء الدين بعد الموت. لا لا لا تفعل، اقضي دينك وأنت حي، اقضي دينك وأنت حي. هذه المسألة لها نظير، وهو أن الشيخ رحمة الله عليه سأله بعض الطلاب يوما فقال يا شيخ إنني ألقاك في المنام فأستفتيك فتفتيني، فهل هذه الفتوى أعمل بها أم لا؟ قال لا، الفتوى التي يعمل بها هي التي تكون في اليقظة لا في المنام، أي لأن الشيطان قد يتمثل يتلبس بالإنسان، فهمت؟ وقد كثر الحديث اليوم السؤال، كل من هب ودب رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا ليس بصحيح. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا توفرت الشروط، إذا كان المرئي هو الرسول عليه الصلاة والسلام في صفاته الخلقية تماما، من شعره وعينيه وحاجبيه وأنفه وفمه ولونه ولحيته، كل هذا إذا وقع التطابق والتوافق بين المرئي وبين الشمائل الكريمة له صلى الله عليه وسلم، هذا حق لقوله من رآني في اليقظة في المنام رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذا صحيح. أما مجرد أن يرى رجلا وسيما أو بياضا أو نورا أو ينادي قل أنا رسول الله، فهذا ليس بالضرورة أن يكون هو عليه الصلاة والسلام. نعم. يمكن أن يقول إيه، طيب يمكن أن يقول هذا يكون هو شيطان وليس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم يا كريم. الظاهر أنهم الأنبياء، أن الأنبياء لا يتمثل بهم الشيطان. طيب نمشي. قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. من هم الشهداء؟ من هم الشهداء؟ أيوب. هي الحجامة هذه الحلاقة عندك؟ خلينا نشوف الدباجة. مارينز حلقت يعني قصصت الكل أم قصصت البعض وتركت البعض؟ الظاهر أن الأعلى أكثر من قصة المارينز هذه. يلا. الشهيد هو الشهيد هو جمع الشهداء. الشهيد جمع شهداء، والشهداء مفرد شهيد. لا، الشهداء هو جمع الشهيد. والشهيد هو الذي يموت في الغزوات وفي الحرب. يموت في الغزوات، يموت في الحروب. اليوم حروب طاحنة في العالم، كلهم شهداء. معناته في سبيل شهادة لا إله إلا الله محمد. أحسن، في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. هذا هو الشهيد. نعم. فقط. يلا يا أنيس. هو يمكن أن يكون الشهيد هو العالم بدين الله. هو العالم. هو العالم. لكن الآية التي استدل بها المؤلف؟ قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. إذن العلماء شهداء، شهداء الله في الأرض، صحيح؟ لكن المراد هنا الكلام هل هو عن العلماء أم عن الذين يقتلون في سبيل الله؟ يقتلون في سبيل الله الثاني، يعني الثاني. والشهداء، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. دليله؟ الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، الآية في سورة آل عمران. اقرأ الآية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. أمواتا، أمواتا بل بالنصر. أحياء على خلاف ما جاء في البقرة. البقرة. أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أغلق هذا على سيكسر. والدليل على أن طيب أرواح الشهداء عند ربهم، أو الشهداء عند ربهم يرزقون، إذن ليسوا بأموات. ليسوا بأموات، ولكن موت ليس كموت ال، ولكن هم ليسوا بأموات ولكن أحياء، ولكن ليست كحياة هذه الدنيا، حياة يعلم الله جل جلاله كيفيتها. يعني هل هي حياة، أي حياة الشهداء زائدة عن حياة بقية صالحي المؤمنين؟ المؤمن إذا خرجت روحه عدمت، لا تعدم، تبقى هناك تعلق مع البدن. أين تكون؟ منعمة. منعمة. طيب هل في دليل مثلا على هذا؟ على نعيم روح المؤمن. نعم، حديث الذي حديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة، حديث براء بن عازب رضي الله عنه. ابن أبي شيبة؟ نعم، حديث براء بن عازب، ابن عازب في هذا عند أحمد. عند أحمد. وفيه أن الملائكة لا تأخذ الروح من ملك الموت ولا تذرها عنده طرفة عين. في حديث آخر. تكفين. أسامة. حواس الجنة. روح المؤمن طير. هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح المؤمن منعمة في الجنة. بهذا المعنى روح المؤمن في أرواح المؤمنين في أجواف في طير خضر. هذا أرواح الشهداء. نعم، الذي فيه فتنة القبر، حين يسأل المؤمن ويفتن في قبره، إن كان من أهل الإيمان وأهل السعادة يرى مكانه من الجنة ويفرش له منها وينعم في قبره، يمد له في قبره مد بصره، يسأل في قبره مد بصره وينعم من الجنة. هذا فيه إثبات لتنعيم حياة روح المؤمن في البرزخ. طيب روح المؤمن طائر في الجنة يعلق من شجرها حتى يبعثه الله تعالى يوم القيامة إلى جسده، هذا رواه مسلم. فهذه حياة لكن ليست كحياة أرواح الشهداء. الشهداء لهم حياة أخص من هذه وأكمل من هذه. طيب الشهداء أرواحهم أين تكون؟ يلا أحسنت، حديث ابن مسعود تمام رواه مسلم: في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. تمام، هؤلاء هم الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. طيب عند ربهم يرزقون، يعني حسية. تمام. طيب قوله: وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، في هاتين الجملتين أثبت المصنف رحمه الله مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد. ما هي محمد؟ نعيم القبر وعذابه. وهذه مسألة هل اختلف فيها أهل السنة؟ متفقون على ذلك. وخالف من هم؟ لماذا؟ لهم عندهم نص استدلوا به، عندهم نص استدلوا به، قالوا إن الله يقول لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني في الدنيا. فإذا قلنا بسؤال القبر وعذابه ونعيمه يعني أن الروح ستعاد ثم بعد ذلك تفارق، فيكونون قد ماتوا موتتين. شوف كيف لبس عليهم إبليس. ها؟ وما هو المعنى؟ المعنى لا يذوقون فيها الموت، فيها أي الجنة، إلا الموتة الأولى أي التي كانت في هذه الدنيا. وهم الآن لما ردت عليهم أرواحهم في القبر هذا رد مؤقت من أجل السؤال، ثم بعد ذلك تخرج الروح للتنعم والتلذذ إن كانت من أهل النعيم، أو العذاب إن كانت من أهل الجحيم. نعم. إيه نعم، هو قال الدور ثلاث وجعل لكل إدارة أحكاما تختص بها. تعلق إيش؟ تعلق إشراق. لا أدري هل كلمة إشراق ما الذي قصد بها ابن القيم رحمه الله. طيب جميل هذا السؤال. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هذه كذلك استدلوا بها. فما هو الجواب؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموت الأولى هنا هي موت العدم حينما لم يخلقوا، لقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فلما كان الناس في عالم العدم كانوا بمثابة الأموات بنص الآية. فالموتتان إذن، الموتة الأولى هي العدم يعني قبل أن يكونوا، لأنه قبل أن نخلق وين كنا؟ عدما، صحيح؟ ثم بعد ذلك نموت موتة الدنيا، فهمت؟ أحييتنا اثنتين، الحياة الأولى حياة الدنيا بالولادة، الحياة الثانية حياة البعث بعد الموت، فهمت الآن؟ جميل. وإن كنا إذن إثبات عذاب القبر ونعيمه، نريد أدلة على ذلك. صابر نشط ما شاء الله، أول ما وصل منصف جانبك أعطيته شحنة. تفضل. وش بيكم اليوم رايحين راجعين على وش أطعمتوهم الصبح؟ يلا حبة السنة، عرفت حبة السنة؟ هذه حبة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة شفاء من كل شيء إلا من الموت. ها؟ السنة، السنة ليس حبة السوداء، شيء آخر، هذا شيء آخر، شيء آخر. السنة حبة صغيرة، حبة صغيرة هي تكون أقرب إلى السواد، بين الخضرة والسواد، تؤكل لاستطلاق البطن، تفرغ الجوف، لكن اللي يشربه يبقى ثلاثة أيام في البيت لا يخرج، له عذر التخلف عن صلاة الجماعة. ها؟ أي نعم، أي صغيرة، نعم صغيرة جدا. أي هو يقضي أكثر أوقاته مدة 3 أيام في بيت الخالة، لا يخرج، لا يخرج، صحيح؟ أما إذا كان بين غرفة النوم والحمام مسافة ننصحه بوضع بلاستيك أو شيء يعني صراحة. أي وهي نافعة، نافعة، أنا ما شربتها ولله الحمد لكنها نافعة. فضل. لدينا أدلة على عذاب القبر من القرآن والسنة، أما من القرآن فقول الله تعالى مخبرا على قوم نوح ومما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، هذه الفاء هي فاء الفورية أي فاء التعقيب. نحن هذه ما ذكرناها لكن نكررك عليها، ما في شيء، نحن هذه ما ذكرنا هذا لكنه صحيح استدل بها. كذلك أخبار الله تعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها بالغدو غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما من السنة فمر النبي على قبرين على قبرين قال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يستنزه من البول. ما معنى إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير، بلى إنه كبير. بعضهم ظن أن الذنب الذي بسببه يعذب هذان صغير من صغائر الذنوب، وليس الأمر كذلك، بل مراده صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير يعني لا يعذبان في عمل شاق، يعني كان من السهل عليهما اجتنابه وهو المشي بين الناس بالنميمة وعدم التنزه والاستتار من البول. نعم، وهذه مبنى عليها مسألة فقهية كذلك، مسألة البول، هل بول كاللحمه وغيره. نعم، كذلك الحديث الآخر الذي أتى ملكين فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذاه فمر به على 4 أنواع عذاب. حديث سمرة بن جندب، نعم، هذا فيه دليل على عذاب القبر. كذلك قول اليهودية كما في البخاري لعائشة يوما أعاذك الله من عذاب القبر، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ما قالت لها المرأة، قال نعم عذاب القبر حق، رواه البخاري، نعم عذاب القبر حق. وكذلك يوم أن كان على بغلته فمر على بعض أقبر المشركين فكادت بغلته أن تسقط به لأنها انزعجت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يشمعكم من عذاب القبر وإن البهائم لتسمع الموتى يعذبون في قبورهم، فقوله لولا أن تدافنوا، وهذا من رحمة الله أنه أخفى عنا ذلك. لو كان الإنسان يدرك بحواسه عذاب القبر ما كنا لنستطيع أن ندفن موتانا، فهمت؟ إذن هذه مسألة مجمع عليها ولا إشكال فيها، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. نعم، هذه استدل بها بعضهم، قالوا التهديد الأول أو الوعيد الأول في عذاب القبر والثاني في عذاب جهنم وعذاب النار. هذا أيضا على كل حال في الاستدلال نقدم الدليل الذي هو أصرح من غيره، فالنص يقدم على ماذا؟ لا، كلمة نص شيء آخر عنيت بها الآن، وقال هذا نص في الموضوع يعني نص صريح، فيقدم النص على الظاهر. فيه فرق في الدلالة، الدلالة أنواع، ما هو نص صريح لا يحتمل التأويل، والظاهر يحتمل هذا وهذا، فهمت؟ طيب، فيقدم الدليل القاطع أو الثابت في دلالته على الظني، ففرق بين ما هو ما دلالته قطعية وبين ما دلالته إيش؟ ظنية. طيب، إذن هذا عن عذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر ما هي؟ ما معنى فتنة القبر؟ اسمك؟ أحمد. سؤاله والامتحان والاختبار. اقرأ المتن. قال المصنف رحمه الله وأن المؤمنين قال المصنف رحمه الله وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ومراد الفتنة هنا أي السؤال السؤال والاختبار والامتحان. طيب، فتنة القبر دليلها، ما هو الدليل على فتنة القبر؟ عبد النور. حديث البراء. طيب، هل في هناك دليل آخر؟ حبيب. السيف فتنة على رأسه، رواه النسائي. طيب، قوله كذلك قوله أنه قد أوحي إليه أنكم تعذبون في قبور، أنكم تفتنون، تفتنون في قبور، هذا دليل. نحوا أو قريبا، نحوا أو قريبا من فتنة الدجال. طيب، إذا هذه فتنة، اللهم ثبتنا يا رب. قال وأن المؤمنين، هل جميع المؤمنين يفتنون في قبورهم؟ هل جميع المؤمنين يفتنون؟ اسم الأخ محمد. نعم. الأنبياء لا يفتنون، لا يفتنون، وكذلك الشهداء، والشهداء لا يفتنون في سبيل الله، وكذلك الذين ماتوا ليلة الجمعة، من مات ليلة الجمعة أو مات يومها، كذلك الذين ماتوا دون سن التكليف. كيف؟ دون سن التكليف، من مات دون سن التكليف. طيب المجانين، مجنون مات، اترك السارية، اترك الاسطوانة السارية، اتركها واهجرها هجرا جميلا وانت من اهل الجزاء. نعم. على كل حال، اللي لاحظت اننا لن نبدا في الدروس العلمية، لا داعي. لماذا؟ يعني لن نبدا لا في اصول ولا في فقه ولا في شيء، سناخذ كتبا في الاداب اولا، أحسن، سنأخذ بعض الكتب المختصرة في الآداب، في آداب الطلب، ففي نفس الوقت نتعلم آداب الطلب، لأنها كتب تبحث في أدب الطالب مع شيخه ومع زميله ومع الكتب. نعم. وفيها كذلك حث وشحذ للهمة على طلب العلم، هذا الذي أرى. وفيها الكلام عن النية وما يتعلق بها، ما هو أحسن؟ ها؟ أحسن. سنقرر بعض الكتب في الأدب. كنا شرحنا كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمة الله عليه، شرحناها في تقريب 30 شريط مع طلاب العلم، كان كتاب نافع، شرحته مرتين، كتاب نافع جدا. لكن لا، شحذ الهمم هذه مقتطفات، شحذ الهمم لبلوغ القمم هذه مقتطفات في ذكر بعض التراجم وعلماء السلف. لكن كتاب حلية طالب العلم شرحناه مرتين بفضل الله عز وجل. لكن هناك كتب أخرى، مثلا كتاب التبيان في بيان آداب حملة القرآن للإمام النووي، كذلك في كتاب النفيس في بابه آداب السامع والمتكلم للإمام البدر بن جماعة رحمه الله. وهناك كتب أخرى غير هذه في الآداب، هذا شيء طيب، ايش رايكم؟ احسن. نعم، من باب التخلي قبل التحلي، التخلي، التخليه قبل التحليه. واحد ذهب يعمل طيله النهار فاصابه ما اصابه من الغبار والعرق والطين والدهن، ثم جاء في اخر النهار يريد ان يضع مسكا وطيبا نفيسا على قذره، صواب؟ ليس بصواب. إذن نقول التخلية قبل التحلية، يتخلى أولا عن هذه الرواسب ثم بعد ذلك يتحلى، ايش رأيكم؟ أحسن إن شاء الله تعالى. وهذا كلها نافع لنا جميعا، نحتاج دائما في تجديد النية، في إخلاص النية، كيف يحقق الإخلاص في الطلب، كل هذا طيب إن شاء الله. والعلوم إن شاء الله لن تفوتكم بإذن الله، لأنه إذا كانت علوم ومعلومات يعني يحصلها الطالب دون أن يتعلم الأدب، هذه مشكلة، مشكلة. فأنا دائما أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة أن يرى أثر العلم على الإنسان. طالب العلم ينبغي تمييزه عن العامة، حتى في مشيه، في مجيئه، في جلوسه، في قيامه، متميز، يعرف أنه طالب علم. بل قد يقصدك الناس بالسؤال وانت غير معروف عندهم، انت غير معروف، لكن يقال انت من أهل العلم. صحيح، وهذا يحصل لطلاب العلم. نعم، هام جدا. نعم، هام جدا. سيقرر إن شاء الله الكتاب، ونرى إن شاء الله. كنا نبحث في مسألة، كيف؟ المجنون لا يفتن، كل من هو غير مكلف فإنه لا يفتن، فإنه لا يفتن، كالصغير والمجنون. طيب لو لم يقبر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو لم يقبر هل يفتن في قبره؟ أسامة، يفتن؟ ايش تقولون؟ إيه نعم، يفتن في قبره، يفتن في قبره. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. طيب عن ماذا يسأل الميت في قبره؟ حازم اسمك؟ حازم، نعم. على السؤال الماضي، نسينا 70,000 ما يأخذوا من الله لا يفتنون في القبر، ايش بهم؟ لم نذكر، لا ذكرناهم امس، لا في المناقشة لم نذكر. هذا من حزمك يا حازم، ربي يبارك فيك. طيب اجبني عن السؤال، عن ماذا يسأل الميت في قبره؟ يسأل المرء في قبره عن دينه، عن ربه ودينه، وماذا يقول في الذي بعث، في الرجل الذي بعث فيه. إذن يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وعن نبيه. طيب الجواب، هذا الجواب الذي يجيب به الميت كيف يكون؟ يكون هذا الجواب بحسب، أنت يكون هذا الجواب بحسب أعماله في الدنيا. فإن عمل صالحا في الدنيا فسوف يثبته الله بإذن الله. يعني لا يكون من تلقاء نفسه، لا يكون من تلقاء نفسه. إذن التثبيت بالتحديد، إما أن يكون من الله أو أن يكون الإضلال، لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. طيب نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. إذا دفن الميت ما الذي يستحب عند دفنه؟ وينك يا جهاد؟ أبطأ بك البعير. يلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يستحب أن يدعى للميت، أولا يستحب أن لا ينصرف من عنده بعد دفنه مدة ذبح جزور وتفريقها والدعاء على إطلاقها، لا تكون شرعة. هذا عمرو بن العاص هو الذي وصى، هو الذي وصى، قال: لأستأنس بكم وأرى ما أراجع به رسل ربي. نعم، يعني المقصود طول المقام والدعاء والاستغفار، ايش تقولون؟ نعم، هذا هو المقصود. طيب هل يستحب أن يقوم قائم على القبر ويقول: يا فلان قل ربي الله، لأن ورد حديث في هذا، هل يستحب أن يقوم ويقول: يا فلان قل ربي الله، قل ديني الإسلام، قل حمزة؟ لا يستحب، لضعف الحديث الوارد في ذلك. تمام. طيب الملائكة الحفظة، وأن على العباد حفظة، يلا سمعنا. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. آه ولا يسقط شيء من ذلك عن علم الله، وأن ملك الموت يقبض أرواح أموات بإذن. المراد بالملائكة الحفظة هم الملائكة. من أين خلقت الملائكة أو من ماذا خلقت؟ من نور. دليل ذلك؟ عبد النور. الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه خلقت الملائكة من نور وخلق الجن. الحديث الشاهد خلقت الملائكة من نور. خلقت الملائكة من نور. طيب، هل يمكن أن تتشكل الملائكة في صورة بني آدم؟ نعم يمكن أن تتشكل الملائكة في صورة بني آدم، والدليل على ذلك أن جبريل عليه كما في حديث جبريل أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طيب، هل هناك في القرآن ما يدل على أن الملائكة قد تتشكل وتتجسد في صورة بني آدم في القرآن؟ اسم الأخ. يلا يا أيمن. من أي مدينة يا أيمن؟ من أي مدينة يا أيمن؟ من أي المدن أنت؟ سوسة. مرحبا بك بسوسة. وبيك. نعم. فتمثل لها بشرا سويا. تمام. دليل آخر. نوري. الله أعلم. الأحفظ. وين الحفاظ؟ حافظ أنت. يلا، ثلاث ملائكة، ثلاث. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فكانوا في صورة بشر. ملائكة. هاي قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك، نقدم لهم طعاما فرأى أنهم لا يأكلون، ولذلك نقول الملائكة لا تأكل، صحيح؟ وتوصف الملائكة بأنهم صمد، يعني لا أجواف لهم، فحياتهم أكمل من حياة بني آدم، صحيح؟ طيب، لو قال الله عز وجل يا أشرف هذه فيك، تشرب القهوة السوداء؟ تشرب القهوة السوداء؟ ما تشربها؟ إيه، ما لو تشرب، كنت تشربها وش تسوي؟ تصير تنط. الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم، لو قال الله جل وعلا، هل هو في حاجة إلى هذا؟ تعالى الله، هل هو في حاجة إلى أن تحفظ أعمال عباده؟ أشرب. ليس الله سبحانه في حاجة إلى أن تحفظ الملائكة أعمال عباده، ولكن ذلك من باب كمال خلقه، ذلك من باب كمال سلطانه، وأيضا لتعدد الأشهاد على وحسن تدبيره لشؤون الخلق، وكذلك لتعدد الأشهاد على العباد. على العباد، صحيح؟ طيب، قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن ملك الموت، تكلمنا عن هذه الجملة أيضا. واحد ما سمعناه اليوم، واحد ما سمعناه اليوم. يلا يا حمزة. قال وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، هذا فيه دليل على أن ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح. نعم. وقلنا أن له أعوان. هل يسمى بعزرائيل؟ لا يسمى بعزرائيل، لا يثبت هذا الاسم لا في الكتاب ولا في السنة، لكن جاء في بعض الآثار، جاء في بعض الإسرائيليات. طيب، إذا نسميه بملك ملك الموت، الموت كما سماه الله عز وجل. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، ملك الموت يقبض الروح، صح؟ ولكن يشكل علينا إسناد هذا الفعل إلى الملائكة، وتارة أسند إلى الله، صحيح؟ ففي قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، وهذا جمع وهم لا يفرطون. طيب دليل آخر؟ لا، دليل آخر من هذا النوع: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم. كذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، الملائكة. يلا. وقوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كذلك قوله تعالى من النوع الثالث: الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وين كنت؟ يلا أجب، كيف نجمع؟ الملك الموت هو الذي يقوم بقبض الأرواح حقيقة، والملائكة وأعوان هم الذين يصعدون بها إلى السماء. إذن الله تعالى يميت العبد بأمره، وملك الموت يقبض الروح تنفيذا لأمر الله، وأعوان ملك الموت يتولون إيش؟ العروج المهمة. كذلك إذن لا إشكال، الظاهر أنكم جوعى فانصرفوا إلى الطعام كثيرا، إذن انصرفوا إلى الطعام.